فلا تسبقنكم إليه، يعني لا يسبقونكم إليه فيفعلون ما توعدوكم به. ولهذا كانت مبادرة الكثير منهم في الإسلام مع ما وفق الله عز وجل من دخول معنى الإيمان في قلوبهم. قال: فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليه من الإسلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا، لأنه كان بين الأوس والخزرج من الخلاف والقتال ما كان، ولكن خلافهم مع اليهود أشد، خلافهم مع اليهود أشد، ولهذا اجتمعوا على كانوا يجتمعون على اليهود من قبل، وكذلك جمعهم الله عز وجل بهذا الدين مع ما كان من علمهم من عداوة يهود. قال: وقال كما في سيرة ابن هشام: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال لي: هل تدري عما كان إسلام ثعلب بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، نفر من بني هدل إخوة بني قريظة، كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في الإسلام؟ قال: قلت لا والله. قال: فإن رجلا من يهود من أهل الشام يقال له الهيمان قدم علينا قبيل الإسلام بسنين، فحل بين أظهرنا: لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منهم، فأقام عندنا، فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: أخرج يا ابن الهيبان فاستسقي لنا، فيقول: لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة، فنقول له: كم؟ فيقول: صاعا من تمر أو مدين من شعير. قال: فنخرجها، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا، يعني الساحة، قال: فنخرجها ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي الله لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقى، قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. قال: ثم حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. ومعنى الخمر والخمير يعني الرخاء. قال: قلنا: إنك أعلم. قال: إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أضل زمانه، وهذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أضلكم زمانه، فلا تسبقنكم إليه يا معشر يهود، يعني أحد، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار والنساء ممن خالفه، فلا يمنعنكم ذلك منه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة، قال: هؤلاء الفتية، وكانوا شبابا أحداثا: يا بني قريظة، والله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: ليس به. قالوا: بلى والله إنه لهو بصفته. فنزلوا وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا عن أخبار يهود. وهذا فيه زيادة تفصيل لما سبق، وهو كما قال الشيخ إسناده حسن. وترون فيه أن يهود قد جاءهم خبر خروج النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من جهة، ولهذا آمن من آمن من اليهود بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتمنع من تمنع كبرا وعنادا وطمعا في دنيا كانوا يطمعون فيها. قال: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة العبسي قال: حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذاك لاع ودا عمرو، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذو عمر: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك فقد مر على أجله ثلاثا وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون، فقال أخبر صاحبك أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجع إلى اليمن. فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال أفلا جئت بهم؟ فلما كان بعد قال لي ذو عمر: يا جرير، إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا، إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. قال الحافظ في الفتح: وهذا قاله ذو عمر من الكتب القديمة، لأن اليمن كان أقام بها جماعة من اليهود، فدخل كثير من أهل اليمن في دينهم وتعلموا منهم، وذلك بين في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب. انتهى المراد من الفتح. وهذه القصة قصة صحيحة تدل، وهي في صحيح البخاري، تدل على أن الكثير من تفاصيل خبر النبي عليه الصلاة والسلام كانت عند اليهود، حتى أنهم علموا الوقت الذي يموت فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. فانظر هذا الذي أخبر جرير بن عبد الله البجلي، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت بعد ثلاث، فمات كما قال بعد ثلاث، وهذا ليس من علمهم بالغيب، لكن لما علموا أن أوان موت النبي عليه الصلاة والسلام يكون في الوقت الفلاني، فوقع بما علموا من علم الكتاب. وأحيانا بعض الأخبار قد يكون فيها نحو ذلك فيتأخر أو يتقدم أو لا يصح، وهذا لأن ليس كل ما عند أهل الكتاب صحيح، ليس كل ما في يد أهل الكتاب صحيح، فمنه ما حصل فيه تحريف بتقديم أو تأخير، ومنه ما بقي على أصله، ومنه ما أصله من الزيادات والكذب، فما وافق الحق والواقع فهو من الصدق الذي بقي في أيديهم، ولهذا نحن أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذبهم، لأننا لا ندري هل هذا من الصواب الذي لم يدخله التحريف أو ذاك من الخطأ الذي دخل فيه التحريف. فهذه الأخبار كلها تؤكد ما بوب به الشيخ رحمه الله تعالى، أن من دلائل النبوة ما جاء عن الكهان والجن وأهل الكتاب في شأنه عليه الصلاة والسلام، وكلها مؤيدات تؤيد صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم.